تلقى المارشال المحترم كيم جونغ مؤخرا بركيات التهنئة من الرئيس المنغولي ورئيس جمهورية نيبال الاتحادية الديمقراطية ورئيس جمهورية كينيا الاستوائية وملك المملكة التايلندية وملك المملكة المغربية وأمير دولة قطر. قال مرسلوها إنهم يتقدمون بالتهاني الحارة إلى المارشال كيم جونغ بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتمنوا من صميم قلوبهم له صحة جيدة وسعادة ولشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تقدما وازدهارا.